قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الفصل الأول، قال اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة. إذن الآن ما حكم سجود السهو؟ يعني هل سجود السهو واجب أو سنة؟ من العلماء من قال هو واجب، ومنهم من قال سنة، ومنهم من فصل القول في ذلك، فقالوا يجب سجود السهو فيما يجب السجود له، فيما تبطل الصلاة بعمده. قالوا يجب سجود السهو في كل واجب تبطل الصلاة بتعمده، هذا هو الذي فيه سجود، يجب فيه سجود السهو. أما ما لا تبطل الصلاة بعمده كما لو ترك سنة من السنن، فهذا يكون فيه السجود سنة لا واجبا. أيضا من العلماء من قال سجود السهو واجب مطلقا، ومنهم من قال هو سنة مطلقا لو ترك الإنسان لا يؤثر على صلاته، ومنهم من فصل القول في ذلك. فإن كان فقال إن كان السجود للسهو في ترك أمر لو تعمد الإنسان تركه لبطلت الصلاة، فإن سجود السهو يكون واجبا وإلا فلا. قال فذهب الشافعي إلى أنه سنة. فذهب الشافعي لأنه سنة، وهي أيضا رواية ليست قوية، يعني ليست الرواية المشهورة للإمام أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة. يعني أبو حنيفة يرى أنه فرض لكنه أيضا من شروط صحة الصلاة، بمعنى لو تركه الإنسان فسدت صلاته، هذا هو معنى الشرط. وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان، فقال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط. الإمام مالك قد يرى بعضنا أنه خالف القاعدة المعروفة، لأن العلماء عندما يأتون إلى الأقوال والأفعال فالغالب أن الأقوال تقدم. لماذا مالك هنا قدم الأفعال على الأقوال؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأراد أن يقتدى بصلاته فعلا، فجاء ذلك تأكيدا للفعل أكثر، فقال الأفعال هي التي يجب فيها سجود السهو، أما الخلل في الأقوال فليس سجود السهو فيها واجبا. وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور. وعنه على كل حال الأئمة لهم أقوال كثيرة، نحن نريد نعرض لها، نحن نريد نبين الأحكام. نعم. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب. بقي الإمام الرابع الإمام أحمد لم ينبه أو لم يشر إلى قوله، والذي أشرت إليه أنا الحنابلة عندهم رواية أنه سنة التي مع الشافعية، والرأي المشهور عندهم أن سجود السهو يجب فيما تبطل الصلاة بعمده، وما لا تبطل الصلاة بعمده فلا، يعني لا يجب سجود السهو. فكأنهم فصلوا كالمالكية لكنهم يختلفون في تقرير الحكم. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب، والسبب في اختلافهم اختلاف. على كل حال نحن نقول في هذا المقام لا ينبغي للإنسان حصل منه تقصير في صلاته أن يترك سجود السهو، وربما أيضا قد يتكرر السهو من الإنسان، فماذا يفعل؟ هل يسجد لكل سهو سجدتين أو أنها تتداخل؟ هذه مسألة معروفة عند العلماء وأسسوا عليها قواعد فقهية، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. ولو أنك مثلا دخلت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة المفروضة، إذا ليس هناك مجال أن تصلي تحية المسجد، فهذه الفريضة التي تؤديها تنوب عن تحية المسجد. كذلك أيضا لو أنك جيت ووجدت الإمام راكعا فكبرت تكبيرة واحدة ناويا بها تكبيرة الإحرام، تدخل فيها تكبيرة الركوع، والمسائل في ذلك كثيرة جدا. أيضا لو أن إنسانا لزمته كفارات من جنس واحد، يعني لو أن إنسانا مثلا جامع في نهار رمضان مرة قبل أن يكفر فكفارة واحدة. كذلك أيضا هنا لو أن الإنسان سهى في صلاته عدة مرات ولم يسجد فيكفيه سجود واحد يعني يسجد للسهو. هذه يعني أردنا أن نبينها. نعم. والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوجوب أو على النذر. فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في السجود على الوجوب، إذ كان هو الأصل عندهم، إذ جاء بيانا لواجب كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث صحيح ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتعلمون أنه نقل أيضا عن بعض الصحابة أنه صلى بأصحابه قالوا: صلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صلى أيضا أحد الصحابة خلف عمر بن عبد العزيز قال: لقد أذكرني هذا يعني الشاب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بذلك نتبين أن الصحابة تلقوا صلوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنهم نقلوها للتابعين من بعدهم وهكذا. وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة في كتب مسطورة. قال: وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب، رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال. يعني الإمام مالك يرى أن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، فجاءت أفعاله تطبيقا لذلك. ثم أيضا يرى أن الأفعال في الصلاة أكثر من الأقوال، وهذا أمر ثابت معروف، لكن هل هذا هو السبب؟ فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض. وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية، ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل. لا شك أن سجود السهو كما تعلمون أيها الإخوة إنما ثبت عن الذي لا ينطق عن الهوى. حصل ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث خمسة نقلت إلينا، بعضها كان بعد سلم بعد التسليم، يعني سجد سجود السهو بعد التسليم، كما رأينا ذلك في قصة ذي اليدين عندما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة وجلس للتشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو. هل تشهد؟ هذا ورد في بعض الأحاديث أنه تشهد مرة أخرى ثم سلم، وفي بعضها أنه لم يتشهد، وهذا ربما يأتي الكلام عنه. في حديث آخر، حديث عمران بن الحصين الأول متفق عليه، حديث عمران بن الحصين أن رسول صلى الله عليه وسلم من الثالثة في صلاة العصر. أيضا حديث عبد الله بن مسعود أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم على هذا التحري ثم ليسجد سجدتين، وفي بعض الروايات بعد التسليم. وجاءت أحاديث أخرى أن رسول صلى الله عليه وسلم سلم قبل، يعني سجد قبل أن يسلم من الصلاة، كما رأينا في حديث ابن محين وغيره. إذن سجود السهو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلم مطالب بأن يأتي إلى الصلاة وقد جرد نفسه من كل أمر من أمور الدنيا، مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مقبلا على الآخرة، يبتغي بهذه الصلاة وجه الله والدار الآخرة، لا يريد غير ذلك. أن يأتي مخلصا صادقا بعيدا عن الرياء، بعيدا عن حب الظهور، لا يحسن صلاته ليقال بأن فلانا يحسن صلاته، فإن هذا من الرياء، والرياء كما تعلمون إنما هو من الشرك الأصغر. إذن ينبغي للمرء أن يتجنب مثل هذه الأمور فيخلص في عبادته. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن ينبغي للمرء أن يأتي صافي القلب مطمئن النفس حتى لا يوسوس له الشيطان ولا ينبغي أن ينشغل بأفكار. لكن الإنسان أيها الإخوة عرضة في الصلاة، مهما كان الإنسان بشر قد تتوارد عليه خواطر، قد تتوارد عليه أفكار، قد تكون هناك هموم أو أمور تشغله، إما أنه مشغول بسبب مال أو ولد، أو أنه مشغول بقضية حلت بالمسلمين نزلت بهم نازلة أو غير ذلك، فالمسلم يهتم بأمور المسلمين فهذا يشغل باله فيفكر في صلاته وقد ينسى. وهذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، حتى نقل عن عمر أنه قال فيما يتعلق بذلك أنه أحيانا يجهز الجيوش وهو في الصلاة. لكن الحذر، كل الحذر، أن يتخذ الإنسان الصلاة مكانا ليتذكر ما نسي أو أن يفكر في أمور ليس فيها خير، يعني أمور لا يجوز أن يفكر فيها أصلا، لا ينبغي أن يفكر فيها، لا ينبغي أن يجعل الصلاة ميدانا لذلك ومجال. أما أن يفكر في أمر من أمور الدنيا هذا يحصل لكل إنسان.